للرسول توزعوا فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مميزة بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والقبول. ليه بنقول حلقة مميزة إن شاء الله؟ إحنا حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام تتكلم عن شيء مهم جدا، عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب. إحنا بنتكلم ونربط الماضي بالحاضر، نربط سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة يحبون الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأين نحن من الحبيب المصطفى. الكل منا يحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال المرير مع بعض شبابنا اللي بنسأله لبعض شبابنا، لا نعمم، لأن التعميم ده بيبقى يعني بنقول عليه أنه بيظلم أشياء كثيرة، لأن في شباب بيحب الحبيب المصطفى قولا وفعلا. وبقول لحضرتكم، ما أجمل أن يكون الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لحضراتكم، إحنا في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مداخلاتكم، لأن إحنا هنتكلم كلام واقعي جدا، نتكلم عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان شباب الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. والآن شبابنا أين هم من الحبيب المصطفى؟ أنا أحب النبي، ولكن أين أنا من سنة النبي؟ أنا أحب النبي وأنا عاقل الوالدين، أنا أحب النبي وأنا شارب للخمر وشارب للمخدرات ومدمن المخدرات وللسجائر ولا غير ذلك، أنا أحب النبي وأنا بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إن شاء الله نربط الماضي بالحاضر وبالواقع، وفي انتظار مشاركاتكم وفي انتظار مداخلاتكم. الميزة النهاردة مشاهدينا الكرام، نتكلم عن الحبيب المصطفى في قلوب الشباب مع أسلوبين متميزين، كل واحد منهم له جمهور، كل واحد منهم له قطاع كبير من الشباب، فاحنا حبينا، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، ان الاثنين يكونوا موجودين مع بعض، وهذه لاول مره على شاشات الفضائيات ان هما يكونوا الاثنين موجودين مع بعض، اسلوبين مختلفين، اسلوبين متميزين، نسال الله تبارك وتعالى لهما التوفيق والقبول. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام صاحب الاسلوب الجميل والمؤثر فضيله الشيخ محمد الصاوي. اهلا وسهلا. الله يحفظك. سعداء بحضرتك استاذ محمد. وجودك الله يكرمك استاذ محمد. اهلا بحضرتك. ايضا مشاهدينا الكرام، معنا صاحب الاسلوب السهل الجميل الميسر له قطاع كبير عند الشباب، معنا الاستاذ عصام حمدي. اهلا وسهلا. سعداء بحضرتك استاذ محمد. الله يكرمك استاذ عصام. نورنا. شيء جميل ان انتم الاثنين موجودين مع بعض. فربنا يعني يرزقنا جميعا يا رب التوفيق والقبول. انا هبدا مع حضرتك الشيخ محمد. نحن نتكلم عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، لماذا يجب علينا أن نحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبك يا رسول الله حبا تذوب له المعاقل والرواسي، أحبك حب متبع وراج من الرحمن تشفع في خلاصي، أحبك يا رسول الله صدقا وسنتك العظيمة تاج راسي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله. أنا فرحان جدا بوجود الشيخ عصام معنا اليوم، ويعني عودتنا مرة أخرى إليك سيد ملهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياك التوفيق والإخلاص والقبول. لماذا يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال يعني راودني كثيرا، وربما سبقا قدمنا برنامج في قلبي عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بهذا السؤال وهذه الأيام بالذات. وأنا طالع من الشارع، وأنا طالع إلى الشارع أو من المسجد أو من المنزل، الفانيلات النهاردة أستاذ ملهم، فانيلات الشباب كلها لاعبي الكرة، لاعبي كأس العالم، إعلانات ودعاية لكأس العالم، وربما إعلانات ودعاية لبعض الفنانين أو المطربين أو الغربيين. أنا أقول في نفسي ربما يعني كان يجب على كثير من صناع الملابس على الأقل أن يظهروا شيئا من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بكتابة محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، أو نحن على خطاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنت في قلوبنا. يعني هذا أقل واجب. أقول لماذا يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأسباب عديدة. أولا يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام محبته بها يكتمل الإيمان. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويسمع عمر بن الخطاب هذا الحديث: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نفسي التي بين جنبي، التي أخاف عليها، التي أطعمها وأسقيها، التي أحرص أن تكون أفضل نفس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهنا مباشرة عمر قال: فالآن يا رسول الله. وكأنه سيد عصام حرك زرار فقط، انتهت القضية، الآن أنت أحب إلي من كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فالآن، فالآن يا عمر. إذن هذه النقطة الأولى، لأن محبة الرسول بها يكتمل الإيمان. يعني واحد لا يحب النبي أو محبته ناقصة إيمانه غير كامل. ثانيا يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي منا من الله. انظر إلى الله جل وعلا وهو يمتن على المؤمنين في كتابه بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا إيه قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا أصبحنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما ينبغي أن يفهمه الشاب. قبل النبي لم أكن أعرف الطهارة، لم أكن أعرف الوضوء ولا الصلاة، لم أكن أعرف كيف أخاطب ربي، كيف أقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لم أكن أعيش أصلا، كنت غير موجود. هذه نقطة مهمة. ثالثا يجب أن أحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن محبته صلى الله عليه وسلم سبب أن أتذوق حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان التي أحتاج إليها. حلاوة هذه تعطيني دافع استمرارية أن أمضي إلى الصلاة، أن أمضي إلى المسجد، أن أمضي إلى القرآن، أن أمضي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك كما عند البخاري شخصان: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن أنا يجب أن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء حتى أتذوق حلاوة القرآن، حلاوة الصلاة، لذة بر الوالدين التي ذكرتها في المقدمة، لذة صلة الرحم، لذة الصدقة، لذة الصيام ودخلين على رمضان، لذة قيام الليل والتراويح. نحن بحاجة ذلك. رابعا يجب أن أحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، وهذه قناة الرحمة، ونحن هنا من منبر الرحمة ندعو، يرحمك الله، ندعو أن يكون المسلم رحيما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما. واستشعر أن الله جل وعلا أرسل الرسول رحمة للأمة، فأنت ينبغي أن تحب هذه الرحمة، لأنك لن تحب شيء آخر غير الرحمة. فالله جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هناك أسباب كثيرة شو محمد، يعني نعم، نستكمل فيها إن شاء الله. نعم. في لماذا يجب علينا أن نحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك ذكرت لأن الإيمان لا يكتمل إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ولأنه منا من الله تبارك وتعالى، ولأنه رحمة. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا عايز أقول لحضرتك أستاذ عصام، يعني أنا عايز أقول لحضرتك كده سؤال يعني معبر شوية ونتكلم من خلال الواقع. أنا عايز أقول لحضرتك ولكل شاب وكل فتاة بتسمعنا، لو قابلت سيدنا النبي الآن ماذا تقول له؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شيخ محمد على الكلام الرائع المؤثر اللي ذكرنا فعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعض الشباب نسيوه، يعني ربنا يهديهم. يعني آمين يا رب. ومجرد سؤال حضرتك يا أستاذ مهم بيهز القلب، السؤال لوحده بيهز القلب. أنا بس استكمالا لكلام شيخنا عايز أقول حاجة. هو احنا بنحب النبي بجد ولا احنا بندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. طيب السؤال اللي انا بحط نفسي فيه، هل لو انا كنت مكان احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي موقفه هل انا هعمل زيه؟ يعني لو انا مكان، انا بقول لكل الشباب وكل بسأل نفسي، لو انا مكان سيدنا علي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بيقول لي تعالى نام مكاني وانا عارف ومتأكد ان في ناس جاية تقطع جسمي، صح، هروح ولا هفكر؟ هنام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهبين وشي، هنام بس هبين وشي عشان يشوفوني، ولا هنام وغطي وشي عشان ما يشوفونيش؟ الله، هي دي المحبه. نعم، انا كده بحب، انما مش بدعي المحبه وانا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تيجي تقول انت بتحب النبي، انا بحبه جدا، مسك سيجاره في ايده، انت بتحب النبي، انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، بس السؤال ده بقى ما يصحش يعني. وتلاقي الاذان يؤذن والنداء الله عز وجل وهو مش داخل يصلي. أيوة. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيمشي مع واحده وبيتجوز جواز عرفي وبيشرب خمره وبعقل ابوه وامه ولا يقرا القران. هل ده حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو انا بحبه بجد، انا نفسي اقابله صلى الله عليه وسلم، انا نفسي يعني نفسي امسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي ابوس ايد النبي، نفسي انزل على رجله واقول له انا بحبك قوي، انا هعمل كل حاجه في حياتي علشانك. عارف ده ممكن نوصل له امتى يا استاذ مولانا؟ او ازاي؟ لو قرانا سيره النبي صلى الله عليه وسلم قراءه محب، مش قراءه دراسه. يعني انا قرات سيره النبي صلى الله عليه وسلم في دراستي وفي كل، كانت قراءه دراسه عشان اذاكر وانجح. ايوه، انما لما قراتها قراءه واحد عايز يعرف، يعني عذرا في اللفظ اللي هقوله، عايز يعرف الراجل ده عمل ايه وحاول الامه دي ازاي، وازاي كانوا بيحبوه كده، وازاي كانوا بيناموا مكانه ويضحوا بنفسه، وازاي سيدنا ابو دجانه غطى على النبي حتى ان ظهره اصبح كالقنفذ من شده السهام. هم عملوا كده ليه؟ لان هم شافوا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا صدقه وشافوا عدله وشافوا رجولته، شافوا فاحبوه. نعم، احنا مش عارفين نحبه لان احنا ما بنقراش سيرته قراءه محب. تجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم بيوصفه وصف مشاعر، مش وصف يعني حد، يعني احنا عمرنا قرانا عن حد بيوصف رموش حد دنيا؟ نعم، وصف رموش النبي، وصفوا الفارق اللي بين حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا رائحه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده حب؟ نعم. يعني سيدنا انس بن مالك يقول ما مسست حريرا اليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت مسكا اطيب من ريح عرق رسول الله. حد بيوصف عرق حد صلى الله عليه وسلم، ده الحب. نعم، انا لو شفت النبي هقول له ايه؟ مش عارف، يمكن اقول له سامحني، يعني مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، اعتذار ولا يجب يكون اعتذار. يعني اعتقد ان انا مقصر، انا قصرت بس انا بحاول، وهجري عليه وهنزل على رجل صلى الله عليه وسلم وهبوس رجله واقول له انا بحبك قوي قوي قوي قوي، ونفسي ان انت تشربني من حوض الكوثر، ونفسي ان انت تشفع لي عند ربنا، واذا كنت اخطات فسامحني. إن المحبة لمن يحب مطيع، طاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو المستوى الصام يعني بركز على معنى جميل جدا ومعنى رقيق جدا جدا جدا يا شيخ محمد، فاحنا عايزين نكمله من خلال القرآن. هي مشكلة، المشكلة اللي ذكرها بس بعد الاستصحاب. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. الله يجزيكم خير عنا يا رب. يا رب، اللهم أمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. كنا عايزين شرح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة إن شاء الله. السلام عليكم. سامعين حضرتك، اتفضل. ازاي حضرتك يا استاذ مولى؟ اهلا بيك، الله يكرمك. والله جزاك الله خير على البرنامج الجميل ده. شكرا جزيلا، اتفضل، الله يكرمك. الله يخليك. انا بس اذنك عايز تليفون بس الشيخ محمد الصاوف مثلا في كنترول. الله يكرمك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تمام، بقول لحضرتك معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا مولهم؟ اهلا بيك، الله يكرمك. ازي حال حضرتك؟ اتفضل، اهلا بيك، اتفضل. ممكن اكلم الشيخ محمد؟ اتفضل. ايه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك، اتفضل حبيبي، اتفضل. ازي حال حضرتك؟ الله يكرمك، جزاك الله خيرا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن نكون خارج على الحلقه بس. اتفضل سلم بس على الشيخ عصام الاول. ازيك يا شيخ عصام؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا. خلينا يا استاذ محمد الله يكرمك، وانا بقول لكل مشاهدينا بعد اذن حضرتك اللي يتكلم معانا يدخل في موضوعنا مباشره الله يكرمكم علشان نستغل بس كل وقت في البرنامج. انت حضرتك عايز تسال سؤال خارج الحلقه هستاذن حضرتك في سيبه في كنترول او خد تليفون الشيخ محمد وتواصل معاه. شكرا جزيلا. الاخ رجب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. بارك الله في الجميع، اسال الله ان يرزقكم الاخلاص جميعا. امين يا رب، اللهم امين. والله انا اطرح قصه يعني من يعني اذكرها للمشاهدين والشيوخ الافاضل جالسين بجوارك. نعم والله، يعني انا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر شيخنا الشيخ عصام، يعني سامحني صلى الله عليه وسلم قلبي يا رسول الله، واحنا يعني على خطاك، واحنا لو قصرنا معك يعني والله احنا ما احنا يعني سامحنا يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. سامحنا يا رسول الله. وانا بتفاعل مع كلمة الشيخ محمد الصو كان ذكرها من سنين، اتى عندنا الى الغردقه الشيخ محمد الصو وقال يعني لابد ان نبلغ الناس دول، يعني الاجانب وسط عندنا في الغردقه بطريقه سهله خالص، هم جايين يتفرجوا، احنا عايزين نفرجهم الدين، عايزين نوريهم الدين. الله الله، عايزين نشوف فينا الدين. الشيخ محمد الصو ذكر كلمه وبفضل الله الشيخ على علم بهذا، بفضل الله انا حريص، يعني انا واخواتي في الغردقه انا حريص ان لابد ان يعني شبه اسبوعيا احد يعطيك الاسلام. الله يكرمك. لابد بفضل الله ثم بفضل كلمه الشيخ محمد الصلاة الله عليه وسلم يرزقكم الاخلاص. ربنا يبارك فيك يا حاج رجب. الله يكرمك جزاك الله ما شاء الله، ربنا يكرمك. معنا الدكتور سليمان عبد سليمان حبيبنا، السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ اهلا استاذنا، احيي ضيفيك الكريمين. ربنا يبارك فيك. اتفضل. الله يفضل الشيخ عصام حمدي. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيهم. والله احسن الله اختيارك. الله يبارك فيك. انا بس عاوز اخش مداخله بسيطه كده وسريعه ان شاء الله. نعم. انا عاوز اقول للشباب بس كده يعني يقفوا عند هذه الايات الثلاثه. الايه الاولى في سوره البقره، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. طيب. يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. ده دعوة سيدنا إبراهيم. أيوة. ربنا رد على سيدنا إبراهيم بالاستجابة في ثلاث آيات. وضع يزكيهم قبل العلم. جميل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية الثانية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الثالثة، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا أنفسهم يزكيهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويكتبوا الحكمه. نعم. قالوا للشباب شوف ربنا سبحانه وتعالى اختار اوصاف النبي بعد الوحي اللي يتلو عليهم اياتي. نعم. ثم التزكيه اللي هي الاخلاق الحميده ثم العلم بعد ذلك. أيوة. فمحتاجين التزكيه قبل العلم. جميل. ويعني سعداء بهذه الحلقه الطيبه. اقول لك يا دكتور سليمان قبل ما تقفل. اتفضل. لو قابلت سيدنا النبي هتقول له ايه؟ هقول له انا اسف جدا يا رسول الله على اللي فات. ايوه. ونبدا صفحه جديده ان شاء الله. يا رب. شكرا جزيلا. ابو عبد الله السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام. بارك الله فيكم، الله بكم. اللهم امين. سؤال بس يا شيخنا بعد اذنك، يعني نعم. ازاي اجمع بين ان انا اعمل كل حاجه عشان النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاخلاص لله؟ نعم. طيب حاضر، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اعود لحضرتك يا شيخ محمد والتعليق على كلام استاذنا وحبيبنا الاستاذ عصام. بقول يا استاذ ملهم ان مساله محبه النبي عليه الصلاه والسلام زي ما ذكر الشيخ عصام، نحن بحاجه ان نفقه صفات النبي ونتعلم صفات النبي. لما تذهب تشتري سياره يقول لك صاحب المعرض هذه فيها من صفات الامان والسلامه، فيها ارباك وفيها فرامل وفيها وفيها وفيها. لما يريد الاعلام ان يلمع لاعب يقولون هذا اللاعب عنده من الخلق وعنده فيسترد الصفات. لما يريد الناس ان يسوقوا لسلعه او منتج يقول هذه السلعه فيها كذا وكذا وكذا. طيب نحن أولى أن نسوق للناس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة تعالوا اتركوا هذه التجارة الفاضية، تعالوا إلى التجارة الرابحة. اعلموا من يجب أن تحبوا، اعلموا من يجب أن تتبعوا. فإذا علمنا الناس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ عصام، يعني السؤال لنا بتألم له، إذا قابلت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول؟ كلنا بنقول سامحنا واعذرنا. طيب امتى حنقول احنا شرفناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله، احنا شرفناك، احنا رفعنا راسك. في في في في المسند وعند اهل السنن يقول عليه الصلاة والسلام: اني مكافر ومباهن بكم الامم يوم القيامة، فلا تسود وجهي. لا تسود وجه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لا تسود وجه النبي عليه الصلاة والسلام يا مسلمة. فينبغي الا نسود وجه النبي عليه الصلاة والسلام. امتى نقابل النبي عليه الصلاة والسلام فنقول يا رسول الله نحن بيضنا وجهك، نحن رفعنا رأسك، نحن أظهرنا سنتك، نحن نشرنا شريعتك؟ فإذا كان هذا إذا وصلنا لهذه المرحلة عندئذ نبرهن ونثبت أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام بصدق، وأننا قدمنا، وهذا إجابة على أسئلة الإخوة كيف نحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كيف نستطيع أن نثبت أنفسنا أن نحب النبي. أن أقدم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقدم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هوى نفسي، على شهواتي، على أثامي، على رغباتي الخاصة، على حياتي كلها، على رغبة زوجتي وأمي وأبي وأبنائي. أن أقدم السنة ولا أبالي كما كان يفعل. انظر إلى أبي بكر الصديق، الصحبة الصحبة يا رسول الله، يخرج المال كله. يقول عمر بن الخطاب: تسابقت يوما أنا وأبي بكر أينا ينفق، فجاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إذن أنت بحاجة أن يكون عندك نفس المشاعر التي كانت عند أبي بكر الصديق. عندئذ لو قابلت النبي عليه الصلاة والسلام لن تقول سامحني، لن تقول اعذرني يا رسول الله. والله كل رجل من أهل بدر إذا قابل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيقول: يا رسول الله، نحن كنا معك، شهدنا المشاهد، نحن وقفنا بجوارك، أم عمارة نسيبة من كعب، يا رسول الله أنا تحطم في يدي سبعة أسياف وأنا أدافع عنك، أبو دجانة كما قال الشيخ عصام الذي أصبح ظهره مثل القنفذ يقول: عرضي دون عرضك يا رسول الله، روحي دون روحك، أنا فداءك يا رسول الله. صلى الله كل عليك. هؤلاء سيقولون: نحن شرفناك ورفعنا رأسك ونشرنا دعوتك. يعني من القصص العجيبة بسرعة، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح واليا ظهرت محصولات زراعية جديدة، فلما ظهرت المحاصيل الزراعية الجديدة كان منها أنواع جيدة وتسمى الحنطة السمراء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قرر وفرض على المسلمين في زكاة الفطر صاعا من شعير أو بر أو تمر أو زبيب أو أقط، فقام معاوية وقال: أرى أن مدا من هذه يعدل مدين من هذا، يعني أنا شايف أن هذا النوع الغالي من الطعام يساوي يعني نصف، يساوي النصف من هذا يساوي ضعف من هذا مباشرة. وهنا كان من ضمن الحضور أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى تلمس خطوات النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول بيمشي فين؟ أمشي كما مشى. ماذا يفعل؟ قال أبو سعيد الخدري والحضور موجودون وهذا خليفة المسلمين: لا يا معاوية، لا يا معاوية، أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست بهواك أو بدماغك، لا، المسألة أن نتلمس خطوات حتى لا يأتي واحد بعد قرن أو قرنين يقول: والله أنا أيضا لي رأي، أنا أرى كذا وكذا، أصل السنة دي انتهت، أصل العصر اختلف، أصل ما ينفعش أفعل وأفعل. لا، يجب أن يكون عندي اتباع كامل. وهنا ثمرت في المحبة دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طب شيخ عصام، الواقع الآن، واقع الشباب، عشان نبقى يعني بنربط الماضي، وهو الماضي هو الحاضر المشرف، يعني الحاضر ما نحياه الآن نعيش على الماضي، سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة وكيف كانوا يعاملون الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول يا عصام يعني في سؤال، وأنا أقول لك لو قابلت سيدنا النبي هتقول له إيه؟ طب واقع الشباب الآن، إحنا عشان نبقى واقعين، مش كل الشباب كويس ومش كل البنات كويسة، ولكن طب الشاب اللي نفسه هو كل إنسان جواه خير، بس محتاج اللي يشده، محتاج اللي يجيبه. الشباب كتير بتشتكي من الصحبة، أمهات كتير بتشتكي من الصحبة، وآباء كتير بيشتكوا إن في فجوة بينهم وبين ولادهم، لأن يقول لك العقل غير العقل والدماغ غير الدماغ والزمن غير الزمن، كل الكلام اللي احنا بنسمعه. طب الواقع اللي احنا بنحياه الآن، وسيدنا النبي وحب سيدنا النبي وتطبيق سنة سيدنا النبي قولا وفعلا. خلينا أقول لحضرتك إن الشباب فيهم كتير فيهم خير جدا، وكلهم ومعظمهم عنده الميل الفطري لحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو محتاج توجيه، محتاج ان احنا نقول له بس تعالى. يعني وفي شباب تانية ومستويات عالية جدا وتلاقيه مش عارف الاسم نفسه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له، وناس راقية وفي جامعات اجنبية تقول له اسم النبي صلى الله عليه وسلم قدرا كده. بسأل واحد من الشباب قال لي: محمد عبد الله. محمد عبد الله مين؟ محمد عبد الله صحيح صحيح يا ابني، النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقالش كده. هو المعلومة مش وصله له من البيت ومش موصله له من اللي حواليه، البيئة، من البيئة. وفي شباب كويسين، يعني في شباب بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا المشكلة، وكمان في جانب آخر معلش لازم أقوله، ان هم بيلتزموا التزام قوي جدا، بس التزام ظاهري بالظاهر بس، يعني يلتزم الالتزام السنة بس ظاهر فقط، انما الاساس اللي هو المعاملات والاخلاق ضائع. يعني أنا مش عايز أقول أعمم طبعا، بيبقى شيخ وملتزم بالزي الإسلامي وملتزم بالشكل الإسلامي، لكن معاملته مع أمه وأبوه مش منضبطة مع عقوق والديه. تجد قارئ قرآن، مش الكل طبعا، قارئ قرآن وحافظ قرآن لكن غير مطبق للقرآن، لا في بيته ولا مع أهله ولا مع زوجته ولا مع ولاده. أنا في مشروع كنت عملته مرة، والحقيقة المشروع خذلني بعد نتيجته. يعني قلنا هنعمل آية يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا قلت للشباب عايزين نمشي أسبوعين على الآية دي وأنا هبدأ معكم، ونبدأ نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة في حياتنا، فيما شجر من دقة ورق كل حاجة في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لو شافك بتشرب سيجارة هيعمل ايه؟ سيبت. لو الأخت مش محجبة ها هتحجبي ولا مش هتحجبي؟ موافقين طبعا، كل دور وشه عندي في القعدة، يعني الموضوع صعب في الآخر. وافقوا. طب نمشي أسبوع، بلاش أسبوعين، نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. لا يؤمنون، إيمانكم مش هيكتمل، فلازم نعمل المشروع ده. بعد أسبوع يا شيخ محمد مفيش حد خالص مشي على الموضوع. اللي مشي اول يوم حاول يجاهد، قال لي بس ما قدرتش، رجعت للسيجاره تاني. ما قدرتش، عذرا في اللفظ اللي اقوله، ما قدرتش اسيب صاحبتي. انا النبي هيزعل مني بس مش قادر. طب ايه المشكله؟ محتاج مجاهده، محتاج اراده. لا، المشكله هي ما ذكرته انت اولا، قراءه سيره النبي عليه الصلاه والسلام. لازم هو ده الحل، لازم امتلئ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن داخل قلبي. لازم اعرف قدر سيدنا النبي، اعرف قيمته. لا شك. وهو انت لما تقول له هل تستطيع تستغني عن البيبسي والسنيكرز؟ يقول لك لا. هل تستطيع تستغني عن ان لا تهاتف محبوبتك؟ يقول لك لا. هل تستطيع تترك ماتش الكوره اللي اعتادها او الذهاب الى النادي؟ لا استطيع. طب الجيم؟ ما ينفعش تسيبه. طب تشحن رصيد؟ ما ينفعش. انما الصلاه ممكن. ما اذا انت بحاجه ان تدرك قيمه ما هو يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيمه حب النبي عليه الصلاه والسلام. ولماذا نحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا احيانا بتالم لما اجد مثلا بعض الافلام الامريكيه التي تبجل مثلا رجل يوناني او رجل اغريقي، او بعض الاساطير، او بعض الكتب التاريخيه، او بعض القصص عن الابطال والعظماء، وكيف لدرجه ان البعض يعني يضع وشم او ينحت الاسم. نحن لا نطلب من الناس ان ينحتوا اسم النبي عليه الصلاه والسلام على ايديهم. وان كان في الحلقه اللي فاتت لما تكلمنا عن عن عن الرحمه وفعل الاتحاد الجمعيات اليهوديه، ظن بعض الاخوه او المشاهدين والمشاهدات ان انا لما قلت يا جماعه انهم لما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رددنا عليهم، لكن كان ردنا فيه ادب وحكمه، ظن بعض الناس ان احنا تخاذلت. لا، نحن غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارقنا دماءنا ودماءنا وارواحنا فداء النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أردت أن أبين الفارق بين العاقل والفاهم، وكيف تستطيع أن ترد، وبين الذي لا يستطيع أن يرد. نفس القضية، لا نطلب حب ظاهري زي ما يقول الشيخ عصام، أن أنا أكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن أنا أضع شعار، أو ألبس فانيلا عليه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أطلب تطبيق حقيقي أن يكون قلبي يحب النبي. خلينا يعني أكثر واقعية يا شيخ محمد. ده الكلام ده كله كلام جميل. أنا عايز تعالى نحدد مشكلة ونتكلم فيها، وازاي لو سيدنا النبي قدامك وبيأمرك ان انت تسيب الحاجه دي وتترك الحاجه دي، هتتركها ولا لا؟ اول مشكله تعبيد القلب، ان يكون القلب عبدا لله. دي اول قضيه. الله جل وعلا ما ارسل من رسول ولا بعث من نبي الا ليعبد الناس له سبحانه وتعالى. لازم قلبي يكون عبد لله، لازم قلبي يكون متبع لأمر الله. وبناء على ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أحببت الله جل وعلا وامتلأ قلبي بالتوحيد، وأعلم أن الله هو الرازق والخالق والمعطي والمانع والنافع والضار، وأنه جل وعلا رحمني بأن أرسل إلي رسولا، وأنه سبحانه وتعالى امتن علي بأن بعث إلي هذا النبي، إذن يجب أن أحب هذا النبي، إذن يجب أن أتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في الصحيحين يقول أحد الرواة، يقول جاء رجل من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق، ما أصبر أن أنفك عنك حتى آتي إليك فأنظر إليك، وإني يا رسول الله إذا عدت إلى بيتي وذكرت حالي وحالك إن كنت من أهل الجنة، وعلمت أنك إن كنت فيها سترفع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأني إن كنت فيها سأكون في مرتبة أقل من التي أنت فيها، فبكيت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يجيب هذا الإنسان؟ حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول، انظر، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن نحن بحاجة أن نفعل كما فعل هذا الصحابي، أترجم المشاعر إلى فعل مباشرة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة منا من الله جل وعلا، تعالى أتبع النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون وقود أو زاد ما ذكره الشيخ عصام أن أقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أحبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عايز أنتقل لجزئية الشيخ عصام. أنا الشباب اللي بيدخل وهذا شيء محرم بإجماع العلماء. نعم. طب أنا الشاب اللي بيدخن أو مصاحب صحبة سيئة تقول لهم إيه؟ نتكلم مع المدخن ومع الصحبة السيئة بعد الاتصال. السلام عليكم. الوقت عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير تزمنا من الشيخ محمد الشيخ عصام. شكرا جزيلا. ممكن أشارك وبعدين أطلب طلب؟ نعم. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي ذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكر محمدا صار الدموع العارفين تسيل، ها هو نبيك ونبيك من أحبه وصل ومن تبعه نجا، ليس الحب بالكلام أو الأمال بل الحب عمل بل الحب طاعة بل الحب اتباع، من أحب الله أحب رسوله وملك السعادة، ومن نصر الله نصر رسوله وبرك في الشقاء، إنه رسول الله ذات يوما كان جالسا مع أصحابه فقال اشتقت الأحبابي، فتعجب الصحابة من هذا الكلام وقالوا يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ فقال كلا أنتم أصحابي أحبابي قوما يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فأنت أيها المسلم فنصي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت حبيبه، فماذا قدمت أيها المسلم لله ورسوله لكي يفتخر بك يوم القيامة؟ نعم. أنت أيها المسلم أين أنت أيها المسلم من هديك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت أيها المسلم من سدنتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت أيها المسلمة من حجابك الشرعي الذي أمرك به الله ورسوله؟ هل أدركنا كلام المبعوث رحمة للعالمين؟ وهل التزمنا بمنهجه؟ يجب علينا أيها المسلمين الاكثر من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر من علامات محبتنا للنبي أن نطيعه وأن نلتزم منهجه. وهطلب منك الطلب نعم. الأستاذ محمد والأستاذ الشيخ عصام إن شاء الله بلهم برنامج في شهر رمضان، وجزاك الله خير. إن شاء الله بإذن الله يا رب. طيب أبو عمار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذنا. أهلا بك تفضل. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك تفضل. حياك الله شيخنا الحبيب الشيخ محمد. الله يحفظك يا رب. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. آمين يا رب. وأشهد أن أحبك في الله. أحبك الله ويحفظني فيك. جزاك الله خيرا. أسأل سؤال أستاذ ملهم. ما هو حال شباب الخلف فيما قرأوه عن شباب السلف؟ طيب. أذكر يعني موقفا عمليا لحب النبي صلى الله عليه وسلم في حال شباب السلف في إحدى الغزوات، وأنا لا أذكر اسمي أو هذين شابين عندما وقفوا أو وقف جار لعبد الرحمن بن عوف وقال لهم أين أبا جهل؟ فقال سيدنا عبد الرحمن ماذا تريدان من هذا الرجل؟ قالوا سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا في المعركة حولوا هم الاثنين إلى هذا الرجل وقتلوه. لماذا؟ لأنهم سمعوا أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحال الذي نراه الآن في هذا الزمن يعني لا نراه أبدا، سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نرى أي فعل من شباب الخلف الآن. مش من الكل، مش من الكل محمد أن يعني ينوع على هذا الأمر. طيب تمام، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. أم عبد الرحمن، ولكن أنا إحنا مش عايزين نعمم، إحنا برضه إحنا بنقول الشباب بخير يا جماعة، من يعني ما نقولش. وأنا أنا بتمنى وبقول يا رب إن ربنا يرزقنا. أنا نفسي في التلفونات اللي جيلنا من الشباب أو الفتيات، الشباب اللي بعيد، أنا نفسي إن حد يكلمنا أو أب أو أم يكلمونا. أنا عندي مشكلة بتواجه ابني أو مشكلة بتواجه بنتي، إحنا عايزين نسمع الكلام ده، نفسي نسمع الكلام ده، نسمع مشاكل عشان نتكلم ونتفاعل معاه. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أستاذ ملهم وبحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. والله يا أستاذ ملهم يعني قال بعض السادة والعلماء في قوله تعالى لقد جاءكم رسولا من أنفسكم، كأنه يقول من خيركم نفسا وأطهركم قلبا وأصدقكم قولا وأزكاكم فعلا وأثبتكم أصلا وأوفاكم عهدا وأمكنكم مجدا، من أكرمكم طبعا وأحسنكم صنعا وأطيبكم فرعا وأكثركم طاعة وسمعا. نعم. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بها مسواه وتشرف بها عقباه وتبلغه بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه منه. وهذا والله غاية الجاه والحب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك يا رب. أنا عايز حد يقول لنا مشاكل. أخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أستاذنا وفي ضيفك الكريم. ربنا يبارك فيك رب. حقيقة موضوع الحلقة حيوي جدا، فنريد أن نعرف أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوب الشباب، فهم يحبون بالفعل وهو في قلوبهم. نعم. ولكن هل هذا الحب هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل حب شباب اليوم يشبه ولو من بعيد حب شباب الأمس؟ لا أعتقد ذلك، فشباب اليوم منهم من زغى قلبه وراء فتن الدنيا، فمنهم الآن إلا من رحم ربي. نعم. لا يوقر عالما ولا يجل شيخا، بل منهم من يدفعه عدم توقيره إلى الافتراء على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسب إليه ما لا يرضي الله ورسوله. لكن في المقابل ها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي لم يروي كثيرا من أحاديث رسول الله مخافة من الخطأ أو النسيان، يحكي عمرو بن ميمون فيقول سمعته في مرة أي عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله القرب ورأيت العرق ينحدر من جبهته، ثم قال مستدركا قريبا من هذا قال الرسول. شباب اليوم منهم من يتابع تفسير القرآن ممن لا ينتمون إلى القرآن في شيء، يسمع فتواهم ويتأثر بهم بل ويحمله ذلك على التشكك في دينه وانهيار لقدوته، ولكن ها هو عمار بن ياسر رضي الله عنه يقاتل الأمويين مرتين حينما كانوا كفارا وحتى بعد إسلامهم، ذلك لانحرافهم بالدين وزيغهم عن القرآن الكريم وإساءتهم تأويله، حتى يقول لقد ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. نعم. ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله. شباب اليوم منهم من يجري وراء الإغراءات الكثيرة المتعة زائلة على حساب دينهم، ولكن ها هو سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه يخاطبه مهان قائد الروم قبيل معركة اليرموك فيقول له قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، وإن شئتم أعطيت كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، وفي العام القادم أبعث إليكم بمثلها. ودوت خالد الرجل والبطل على أسنانه وأدرك ما في كلمات قائد الروم من سوء الأدب، فرد عليه الرد المناسب فقال له لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت، ولكننا قوم نشرب الدماء وقد علمنا أنه لا دم أشهى وأطيب من دم الروم فجئنا لذلك. نعم. ثم عاد إلى صفوف جيشه رافعا اللواء مؤذنا بالقتال الله أكبر هبي رياح الجنة، ومع كل ذلك فلا زال الخير فينا بوعد الصادق المصدوق، نعم نحبه ونعم هو في قلوبنا، ولكن ليس الحب كالحب لأن القلوب ليست كالقلوب. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب. هداهم الله وربهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا تحب الله ورسوله كما يرضي الله ورسوله. آمين يا رب. شكرا جزيلا. نأخذ الأم أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذنا الفاضل، وحيا الله الدكتور محمد الصاوي والشيخ وصام، وقناة الرحمة تتألق، ولم لا وإعلاميوها يتألقون، ولم لا وبرنامج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتألق ببرامجها الصادقة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، فتح الله به قلوبا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. آمين يا رب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يريد أن نوجه رسالة إلى الشباب أن يتعاملوا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة سلوكا ومنهجا، أن يتعاملوا به كل مسلم في مكانه، الزوج مع زوجته يحقق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابن مع أبيه، والوالد مع والده مع ولده. تمام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القائل يلين لكل ذي ضعف وعجز، وكم لام لذي ضعف كلاما، رسول يحمل الأطفال رطفة ويجعل عاتقيه لهم حصانة، ويختصر القراءة حين يبكي صبي والموفق من ألانا، يلاطف أهله أكل بزوج، يعف الأهل يغمرهم حنانا، ويقاسمهم متاعبهم فكم قصف النعال وخاط ثوبا، وكم من شأنه ملأ الجفانا، تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى والموفق من ألانا. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا. وجدنا فيه أقصى مستوانا هذا والله أعلم. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. أعود لحضرتك. اسمح لي هذا علق تعليق، لأن أنا كده الصورة باينة أن هي قاتمة جدا. لا في شباب كويسين طبعا، وفي بنات كويسين، وفي رجال كويسين. هو اللي بيتكلموا هدول شباب وفتاه، موضوع خير. ايوه موضوع خير، عشان بس ما نتصورش لا لا لا ان احنا بعيدين. لا ده في شباب صحيح. وفي سائرين على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وهيحيي جيل باذن الله كجيل الصحابه في القول وفي العمل في كل حاجه. يعني هي هو للاسف عصام، عشان بس هي الصوره بس الوحشه بس هي اللي ظهرت. الوحشه بسبب الاعلام، الوحشه بالضبط. بسبب اللي احنا بنشوفه في الشوارع وفي اغراءات كثيره زي ما الشيخ محمد بيقول، ولكن الخير موجود. سنة الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل. نعم. وعلو الباطل، بس في الآخر الحق اللي هينتصر. في نقطة مهمة ذكرناها في الأول، وهي قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نحبه. في نقطة أريد أن أضيفها، عارف لو الشباب والبنات عرفوا الرسول ماذا قدم لهم عليه الصلاة والسلام، هيقربوا منه أكثر. يعني أنت بحاجة أن تبين يا جماعة، تعالوا اعرفوا ماذا قدم الرسول لهم، ضحى من أجلي، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انظر إلى غزوة حنين، يرجع النبي عليه الصلاة والسلام فيعطي القرشيين ويوزع عليهم ويغلق عليهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار خرجوا مع الرسول من المدينة وحموا الرسول وآووا الرسول عليه الصلاة والسلام ودافعوا ودادوا بأعراضهم وتركوا نسائهم وأموالهم، فكأنهم وجدوا في نفوسهم شيئا. فقال بعض الأنصار يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم، كنا بنقتل فيهم في فتح مكة ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. وصلت المقالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام سعد أن يجمع الأنصار، فيجمعهم سعد في سقيفته ويدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة، يعني شيء يسير من الدنيا؟ ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمع الله شملكم بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ فجعل الأنصار يطرقون برؤوسهم ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ أنا أقول نفس الكلمة نهارضة شبابنا وبناتنا، أما ترضون أن يرجع الناس بالسيارات والمال والفتيات والمعاصي والشهوات وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم وتقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض بسنته صلى الله عليه وسلم؟ نفس المعاني هذه فهمها أبو بكر الصديق لما كان فتح مكة، جاء أبو بكر يقود والده أبو قحافة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر هل أبقيت الشيخ في بيته فنحن نأتيه؟ فقال لا يا رسول الله، أنت أحق أن يؤتى إليك. فلما وضع يمينه في يمين النبي عليه الصلاة والسلام بكى أبو بكر بكاء شديدا، قال يا أبا بكر أتبكي في يوم يعز الله فيه الإسلام بإسلام والدك؟ فقال والله لقد وددت أن تكون هذه اليمين التي تعانق وتصافح يمين رسول الله هي يمين عمه أبي طالب، لأني كنت أعلم أن رسول الله كان حريصا على هداية عمه. حتى هذه المشاعر، يعني أن أتخلى وأتجرد عن مشاعر إسلام والدي لأجل أن يسلم عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدفعنا أن ندرك ماذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرجع لحق عصام في مسألة الواقع الآن بقى، الشباب اللي كتير مننا بيشتكي من الشباب اللي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو جوه خير. أنا متأكد إن كل إنسان منا جوه خير، بس ممكن هناك إغراءات بتدفعه إنه هو يعمل كده، المدخن، الصحبة السيئة، البنت اللي مش محجبة، الأشياء الكثيرة دي كلها. أنا عايز أذكر نفسي قبل أن أذكر الشباب والبنات بمشهد حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبر وقال مما قال كأنكم تخافون علي، خايفين علي. قالوا نعم يا رسول الله. قال موعدي معكم ليس الدنيا، أنا موعدي معكم مش في الدنيا، موعدي معكم ليس الدنيا، موعدي معكم عند الحوض، والله لكأني أراه من مقامي هذا. أنا هاخد المشهد ده وهروح بكل عق وكل هاجر قرآن وكل تارك صلاة وكل إنسان بعيد عن ربنا عز وجل وبعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهروح بين المشهد ده في يوم الحساب ونص بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهيقترب أناس وهيسقيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بيديه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، وهيقترب شاب وهيحاول يشرب من حوض الكوثر فتسحبه الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم فإنهم من أمتي، ده مسلم، فتقول الملائكة أنت لا تدري ماذا فعلوا بعدك، ماذا أحدث، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. أنا بقول لكل شاب وكل أخت وكل واحد بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ممكن تتعرض للموقف ده، لو أنت بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هتتعرض للموقف، أنت تستحملها دي؟ تستحمل اللي انت تقترب من حوض الكوثر عشان تشرب شربة وانت واقف 50,000 سنة الرقاب تتقطع من العطش، وهتيجي تقرب عشان تشرب من حوض الكوثر تسحبك تجرك الملائكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه ده من امتي، انت لا تدري ماذا فعلوا بعده. يا ترى عملوا ايه؟ هجروا السنه، تركوا الصلاه، هجروا القران، كان عندهم قطع لصله الرحم، كان عندهم عقوق والدين. انا بقول لنفسي والله قبل ما اقول لهم يا ريت نصلح الكلام ده كله، لان الموت ياتي بغته. نعم. وزي ما حضرتك سالتنا في الاول سؤال، انت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم هتقول له ايه؟ طب لو انا بعيد عن القران وبعيد عن الصلاه وبعيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم هقول له ايه؟ هقف قدامه اعمل ايه؟ اكيد هجري. نعم. استخبى منه. زي ما شيخنا قال لو انا عملت، لا ده انا هروح له وحضنه واقول له انا عملت، انا شرفتك، انا هقول له اللي انا رمضان كان السنه دي جاي عليا، انا مستعد استعداد قوي لرمضان، انا عايز ذنوبي تتغفر. انا مش عارف انا ادرك رمضان ده ولا مش هادرك رمضان. نعم. مش عارف ادرك ليله القدر ولا مش هادرك ليله القدر. فانا هجهز من دلوقتي وهجدد نيتي ان انا هعيش مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم بحب. هقرا السيره زي ما شيخنا قال كده، بس هعيش بقى المواقف. هعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق جبل الصفا لوحده بيدعو ناس بتسجد للأصنام، بيدعوهم لا إله إلا الله. في غزوة أحد بيضرب حتى يدخل الحديد في فمه ويتسقط ويغرق في الدماء، ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هشوفه في الطائف ويقول اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هعيش مع كل اللحظات بكاء وسعادته وجهاده وهجرته للمدينة، هحس بكده قوي فهحبه قوي. لو أنا عشت معاه الكلام ده كله هحبه. استحالة استحالة حتى لو إنسان والعياذ بالله كافر يقرأ سيرة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، بس قراءة محب، قراءة متأنية، وما يحبوش. استحالة ما تحبوش بعد كل اللي بيعمله ده علشانك. صح. هو عمل ده كله علشاننا. الصحابة لما شافوه بيعمل كل ده قدامهم أحبوه. نعم. إحنا نقدر نعرف كل ده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أستاذ مولي وأنا بكلمك دلوقتي قلبي بيتقطع على لحظات البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقة ولا أخجل منها. أكيد كنت في فترة بعيد، وأكيد كنت في فترة زي أي يعني إنسان بعيد عن ربنا وبعيد عن، لكن حسيت فعلا بطعم زي ما الشيخ محمد قال حلاوة الإيمان. نعم. لما بتقرب منه قوي صلى الله عليه وسلم بتحس بإحساس كده مش عايز تبعد بقى. في كل خطوة بتخطوها أنت كده راضي عني. الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله. ما هو من رضا النبي صلى الله عليه وسلم انا برضه الله سبحانه وتعالى. انت راضي ولا مش راضي؟ نعم. طب انا اللي كنت اقل وفاء يعني. انا بقول يا استاذ عصام انه النهارده الشباب الاصدقاء مع بعضهم البعض، لما شاب او صديق يخدع صديقه او او او يعني يغضبه او يعمل شيء غير لائق يخونه او يقول له يا اخي، يقول له عيب ده احنا اصدقاء، ده من الوفاء. فين العيش والملح اللي بيننا؟ يا اخي من الوفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي علمك كيف تعيش، الذي لولا لما كنت شيئا. ينبغي أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام حقه بمحبته، إذا ذكرته تدمع عينه. صلى الله والله ما لمحت عيني منازلكم إلا توقد جمر الشوق في خلدي، ولا ذكرت مغناكم وأرضكم إلا كأن فؤادي طار من جسدي. إذا مررت على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مررت على غزواته، إذا مررت على صفاته، إذا مررت على أخلاقه، يجب أن يتحرك فؤادك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكفيك لحظة الخسارة عندما يعني تكون قريب وتنتهي. أنا بشبهها في الوقت بدل الضائع في المباريات، وإحنا أيام كأس عالم تجد الجماهير على الأعصاب وينظروا إلى الكاميرا ومترقبين، وكل واحد عنك ينتظرون تبقى الدقيقة، وإذا بهم بينهم وبين الفوز يهزم الفريق. ما بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تصافح النبي، تعانق النبي، تشرب من يده صلى الله عليه وسلم، إذا بك تجر لا تدري، لأنهم ربما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا بعدا بعدا، أتمنى يوما ألقاه وتعانق شفتي يداه، وتكحل عيني رؤيته، ويفيض من القلب شذاه، وتعود بلابل أشواخي، تشدو لحبيب تهواه، ينسحب الحرف فما يقوى، ويبلغ صمتي نجواه، ويحدث قلبي عن حب تتحدث عنه الأفواه، عن أعظم إنسان صلى الله عليه وسلم. كل الدنيا تقف خطاه، يتضاءل جبل المجد إذا سيدنا يوما لاقاه، فأمد يدي لأحضنه وأقول رسول الله هنا، بشرى لفؤادي بشراه، قد عشت الدنيا أتبعه وأطبق نهجا أرساه، قد عشت أصارع آلامي أتصبر كيما ألقاه. فهذا ينبغي أن يكون حال كل شاب وكل فتاة، لتصبر على هذه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله في نعمة. تفضل. حياك الله وحيا ضيفك الكرام. بارك الله فيك. والله انتوا كل مرة بتسبقونا بمواضيع جديدة والله وشيقة واحنا محتاجين ليها صراحة. نعم. انا هقول حاجتين اتنين يعني مطلوبهم من الاستاذ الدكتور محمد والشيخ عصام. نعم. يعني يسردوا لنا بس بعض الكتب الصفقة لان في كتب كتير زي ما انت عارف بتبقى متشابهة. عايزين كتب قيمة يسردوها لنا كده ان احنا نقتدي بيها. وبقول لك الحب موجود بس بتتفاوت الدرجات. حب الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في القلوب بس بتتفاوت الدرجات، فيه من متبع وفيه اللي بيحب بس مش متبع. احنا عايزين نحب بالاتباع ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. يعني رساله من عبد فقير لكل الشباب ان شاء الله. وانا والله يعني شاب ومذنب واتمنى اكون متبع للنبي عليه الصلاه والسلام حسن الاتباع. فعايزين بس بعض الكتب اللي تعرفنا على سيره نبينا. حاضر ان شاء الله، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. ام محمد، السلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ منى وحيا ضيفك الأساتذة. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك رب. ما أجمل الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أقول له عذرا يا رسول الله. نعم. للأسف يا واقعنا مؤلم يا أستاذ منى، كان في حلقة للأستاذ عمر الحنبلي. أيوه. وكان مصادف شباب طبعا عارفين أسماء اللاعبين الكورة وللأسف مش عارفين أسماء الصحابة. لكن الأمة فيها خير وفيها الحمد لله رب العالمين. ويبدأ أننا نغرس الأسرة تغرس حب الرسول صلى الله عليه وسلم في أولادنا، في قلوب أولادنا، وكون حكايتنا وهم صغار عن سيرة الحبيب وعن يعني عن سيرة الحبيب المصطفى، مش عن حكاوي الأطفال وألف ليلة وليلة. نعم. دي أهم حاجة، الأسرة طبعا المنبع والمدرسة برضو. بقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تمام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جميل، كل إنسان عليه دور. وأسأل الله يحشرنا مع الرسول في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب يا رب، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. أنا عايز أقول لعصام، إزاي نعرف قدر سيدنا النبي في قلوبنا؟ سؤال يعني انا يمكن الاخوه والاخوات بيتكلموا، سالته لنفسي حالا وانا قاعد، يعني لما شفت دموع الشيخ محمد الصاوي نازله وهو بيتكلم، انا سالت نفسي سؤال: هو انا اخر مره دموعي نزلت شوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه وسلم. حقيقي ولازم اكون صريح، لان انا بسال نفسي: انا اخر مره امتى بكيت عشانه؟ اخر مره امتى بكيت ان انا بعيد عنه؟ اخر مره امتى بكيت ان انا نفسي امسك ايده واقبلها واحضنه؟ امتى؟ وتذكرت والله كل ده وانا قاعد دلوقتي حديث جذع النخله. الله، جذع النخله اللي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختصار الحديث، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عنه بس 3 متر فتشقق الجذع واهتز سقف المسجد، فالصحابه يقولون: فخشينا ان تكون الساعه، افتكرنا ده يوم القيامه. ونزل النبي من على المنبر واخذ الجذع بين يديه قال: حنانيك ايها الجذع. جذع نخله خشبه، سبحان الله، يعني بكت لأن النبي بعد عنها 3 متر، 3 متر بعد عنها 3 متر بس، بكت واهتز السقف المسجد وتشقق الجذع. والصحابة بيصفوا أنه كبكاء، كان بكاء زي بكاء أنين، زي بكاء الطفل الصغير. نعم. لما أنت بتمسك طفل صغير جائع بيبكي بكاء، والحديث صحيح والصحابة أجمعوا على صحة الحديث. خشبة، بكت عشان النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا لغاية دلوقتي الدموع مش عايز تنزل مننا، إحنا مش مقصرين. هو احنا دموعنا ايه يعني؟ متحجره يعني إيه؟ طب ابكي ابكي، انت لسه انت مقصر. يعني انا بحترم جدا الاخ اللي اتكلم وقال انا مذنب ومقصر، بس انا بحاول امشي على سنته، بحاول امشي في طريقه. احنا كلنا ممكن نكون مقصرين، لكن المهم ناخد الخطوه والفرصه ان احنا في ايام كريمه وشهر رجب وداخلين على رمضان نجدد النيه. ايام ما تكلموا عن النبي عليه الصلاه والسلام، واحد قال لي مثل جميل جدا عاوز اذكره للاخوه. قال لي: شيخ محمد، عارف حب الرسول عليه الصلاه والسلام في قلوبنا عامل زي ايه؟ قلت له زي، قال لي: عارف كوبايه الشاي لما بتحط فيها 3-4 معالق سكر، لو شربتها من غير ما تحرك السكر ملهاش طعم. بس لا، احنا بحاجه يا شيخ محمد انكم تحركوا في قلوبنا حب النبي بس. نعم، صلى الله عليه وسلم. وسيبونا حركوا في قلوبنا حب النبي، وشوفوا احنا هنعمل ايه، شوفوا ازاي هنمشي على السنه وهنتبع وهنقاوم وهنصبر وهنقاتل. يعني رمضان اللي فات واحد من الشباب قال لي: والله يا شيخ انا كنت يعني واقع في العاده السيئه، والحمد لله منذ ان بدا رمضان تبت لله جل وعلا لاني اعلنت حب الحقيقي للنبي عليه الصلاه والسلام. وشاب اخر والله في يوم 21 رمضان قال لي: شيخ محمد انا كنت عامل وصله جنسيه ل 35 بيت في اسكندريه عندنا، وانا شيخ محمد مش عارف اعمل ايه. 35 بيت انا بدخلهم الفساد، قلت له بسرعة كسر الراوتر دلوقتي وكسر الريسيفرات وحطم الدنيا وقول لهم مش هسامح أي حد يكون سجل أي فيلم. وانتهت القضية وتب لله سبحانه وتعالى. قال لي السبب الذي دفعني إلى أن آتيك هو أن أنا قلت في نفسي ماذا سأقول للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ماذا سأقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي بذل وتعب من أجلنا وضحى وعانى صلى الله عليه وسلم. إحنا بحاجة أن نرجع إلى النقاط أساسية كما ذكرنا في خلاصة الحلقة، ذكرنا قراءة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم وقوف عليها جيدا، معرفة ما قدمه وبذله رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة واجبنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، واجبنا تجاه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في في في في صلح الحديبية شيخ ملهم، لما ذهب عثمان إلى القرشيين وتأخر عثمان والصحابة قلقوا وشاع الخبر أن عثمان قتل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من يبايع على الموت؟ الصحابة كلهم من يبايع على الموت؟ كلنا معاك يا رسول الله، كلهم جاءوا حب الآن وبايع، حتى وضع نفسه يمينه وقال هذه عن عثمان، هذه يمين عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب جاء سهيل بن عمرو يبايع ويفاوض، عفوا جاء يفاوض، كان واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، فسل المغيرة سيفه وأمسك ذؤابة السيف، وكان سهيل بن عمرو كلما أراد أن يحدث النبي مد يده ليداعب لحية النبي عليه الصلاة والسلام كنوع من الحنو، وكان المغيرة يضرب بذؤابة السيف طرف يده، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي حب غيره، إذيك إذيك إذيك إذيك ما ينفعش تلمس سيد النبي عليه الصلاة. فقال من أنت؟ قال هذا المغيرة، قال أي غدر، لازلت أسعى في غدرتك، كان عندك مشكلة ولا كنت بحلها لك في الجاهلية وانت هربت مسلم. ثم قال النبي أتظن يا محمد أن هؤلاء ينفعونك إذا جاءت الواقع أو إذا جاءت المعركة؟ سكت الناس، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه في الناس اللي من شوية بيعوا النبي على الموت. قال أبو بكر الصديق أو نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمصص بضر اللات، إن لا نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هناك مشاعر ينبغي أن تخرج من قلوب الناس الآن للنبي عليه الصلاة والسلام، نقولها للناس هل نفر الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنا ملاحظها فعلا. نعم. أن أنت ما تيجي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أي حد حتى لو هو مذنب وعاصي ومتبرجة وبعيدة عن ربنا وبعيدة عن القرآن، بس زي ما الشيخ محمد قال اقعد اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حب النبي صلى الله عليه وسلم، بيتم بس هتلاقيه بيبكي. وانا بتذكر حاجة عجيبة، ان هو ضحى من اجلنا، حاجة عجيبة يمكن مش عارف ليها علاقة ولا لا، الجمل اللي بكى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر بيقول له او يعلم هذا البعير انك رسول الله؟ فقال يا عمر ما خلق الله خلقا الا وضع محبتي في قلبه. الله الله، فدي فعلا كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي فعلا درجات. وزي ما شيخنا قال احنا عايزين يعني يكون دورنا ان احنا نحرك الحب ده عند الشباب والبنات والرجال والنساء كلهم بطريقته. انا عايز اقول كمان المرأة اللي هي كانت من الانصار حينما مات زوجها واخوها ماذا فعل برسول الله وابنها اربعة اروني يا رسول الله أنا. هي هدفها كله ان هي عايزة تطمن على سيدنا النبي الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طب انت ده اخوك وابوك وابنك كلهم ماتوا، طب انت بتسأل على سيدنا النبي؟ فتقول انا عايز اطمن على سيدنا النبي. كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. نحن بحاجه ان نفقه نسد منها مشاعر، ان مشاعر الحب التي موجوده في قلوبنا، والله يا جماعه والله يبقى خسران اللي مش بيحب. اصلا انت عندك مشاعر قلبيه، مشاعر تجاه الدنيا والطعام والشراب، الطعام اللذيذ والشراب البارد، وتجاه الزوجه والأولاد. طيب اين مشاعرك تجاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ أخرج هذه المشاعر في وقت الأزمة. أنا أقول كلنا نمر بلحظات خلوة، لازم يكون في عندنا خلوة في أي وقت، في ليل أو في نهار. اخلو بنفسك واسأل نفسك في وقت خلوتك، وأنت قادر على المعصية، وأنت قادر أن تعصي، أنت بحاجة في هذه اللحظة أن تقول لا لأني أحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يراني، لأن يجب أن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن أقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ما أطيق أن أفارقك، والثاني يأتي في الغزوة يقول يا رسول الله أوجعتني، فيقول عليك قميص وليس علي اكشف، فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه، فيقبل بطن النبي ويضمها ويشمها ويقول يعني ما دفعني إلى ذلك إلا أنه قد حضر ما ترى، أحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو دجانة يقول نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهري ويصعد به جبل أحد، والصحابة كل يبذل في حب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من سوء الأدب أن تقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يترك التدخين، النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستحق أن أترك الأغاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستحق أن تترك كل ما يغضبه وكل ما يخالف سنته صلى الله عليه وسلم؟ أعتقد أن مضينا على الطريق وأن استماعنا للسيرة وأن تأملنا لمحبة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وعبوديتنا للنجل على كل ذلك يدفعنا ولا شك إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. في واحد من الشباب يعني يحكي لي قصة، يقول لي شيخ عصام في يوم من الأيام كنت أتكلم مع شاب من المدمنين المخدرات في إحدى المستشفيات، فقلت له يا أخي ده الرسول اشتاق إليك قبل أن يراك. قال له عارف شوقك إلى الترامادول والمخدرات والبيسة والحشيش؟ قال نعم. قال هذا شوق ليس بشيء، هذا شوق إلى شيء محسوس من الشهوات. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتاق إلينا وذكرنا بكى، وددت أني بقيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. إذا نحن بحاجة أن نفقه هذه المعاني. يعني من البخل العظيم أعظم عندي من بخل المال أن تكون بخيلا بمشاعرك على النبي عليه صلى الله عليه وسلم. لابد أن نحن نتوقف الشيخ محمد وصغي عصام، ولكن أنا عايز كلمة كده موجزة جدا في ثواني يا عصام. يعني الرسالة بتوجهها للشباب والفتيات ونحن يعني مقبلون على شهر رمضان، ماذا تقول له؟ عايز أقول لكل الشباب والأخوات أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وعايز نخش السنة دي رمضان بنية جديدة، بنية النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. نتعامل كده، يعني نتعامل ناخد نبتدي من دلوقتي الاستعداد لرمضان بكده. وبتمنى أن احنا نعمل مشروع آية قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقوالك وأفعالك وتصرفاتك مع أهلك وفي بيتك وفي الشارع وفي النادي وفي الجامعة ومع جيرانك. لو حكمت النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة هتملك الدنيا وتكون أهل الجنة بإذن الله. اللهم أمين. أيضا أنا أختم بحديث واحد، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب بن الأسلم سلني يا ربيعة ما بدا لك؟ فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن ترافق رسول الله؟ تريد أن ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أعينوا أنفسكم بكثرة سجودكم لله جل وعلا حتى تكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. أمين يا رب اللهم أمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخول تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله يعني نوع حضراتكم أن تكون حلقات قادمة بإذن الله في هذا المعنى إن شاء الله، حتى نستعد ونتهيأ جميعا لشهر رمضان إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء وكنا من أهل رمضان. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. شكرا سبحان الله، ربنا يكرمك. وإحنا يعني وبنشكر طبعا أستاذنا وحبيبنا عصام حمدي، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. وأنا يعني بعتذر لمشاهدينا اللي ما قدروش يدخلوا معنا ويتواصلوا معنا من خلال الهاتف، ولكن لظروف الحلقة أنا بشكركم شكرا جزيلا وأحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد محمد محمد محمد محمد يا سراج الله فينا، ومن حازت به الدنيا سناها. محمد يا سراج الله فينا، ومن حازت به الدنيا سناها. محمد بي شبيه البدر وجها، محمد جمالك أو كمالك لا يضاها. محمد سلوا بطحاء مكة أو رباها، سلوا البيداء كم شهدت جباها، لغير الله تسجد في خشوع ونور الحق يسطع في سماها. محمد وعن كأس السكارى سلوا البوادي، عن الأعراض ماذا قدهاها وعن وأد الفناء تحسل الرمالا فكم من صرخة كتمت صداها صدى صوت الوليدة في سراها يمزق قلب صخر لا يراها أكاد الآن أسمعها تنادي وترجو الله أن يهدي أباها يهدي أباها محمد يا سراج الله فينا ومن عادت به الدنيا سناها محمد أغثني يا إله الكون إني وعاني قسوة بلغت مداها فكان الغوث أحمد حين هلا بطلعته البهية لا يضاها فجاء النور وانقشع الظلام كشمس مزقت ليلا تناها محمد ورنمت البلابل بالرواب فسبحت الملائك في علاها وراح الكون يشدو خير لحن لمقدم خير خلق الله جاها حبيب الله مرحى يا رحيما ومن بعث الكريم به وما محمد يا سراج الله فينا ومن عادت به الدنيا سناها